يقول إن كان الوصية بغير معين فتلف الموصى له شيء؟ شو تقول نايف؟ يقول إذا كان إذا كانت الوصية بغير معين فتلف، هل الموصى له شيء؟ إذا كان أفرز له الثلث خلاص، لو حتى لو احترق جميع المال الورثة ما يرجع عليه، وإذا لم يفرز يعتبر من أصل من نخرج ثلث المال. قل ما معنى إن خرج من ثلث المال الحاصل لورثة؟ يعني إن خرج مال الموصى له من ثلث المال الذي جميع المال للورثة، خرج منه الثلث واستلمه الموصى له. إذا يقول إذا تم قبول موصى له باللفظ ولم يستلم نصيبه ثم تلف المال كله، فهل يحق الموصى له أن يطالب بالثلث؟ لا، تلف المال خلاص. فما معنى ولو دية دخل في الوصية؟ يعني إذا زاد المال حتى ولو كانت هذه الزيادة من دية الموصي فنعتبرها من أصل المال. مثال ذلك، لو شخص عنده 200,000 ريال ثم أتى شخص ودهس الموصي خطأ وعطيناه مثلا دية 100,000 ريال، كم أصبح المال الآن؟ جميع المال 300. لو قال الوصي، لو قال الورثة مال الدية لا ندخلها في جميع المال، هي مبلغ ثمن الدية لا ندخلها في المال، فما نعطيك إلا ثلث 200. نقول لا، حتى مال الدية نعتبره من رأس مال جميع الموصي حتى لو كان دية. يقول إذا فرز نصيب الموصى له قبل موت الموصي ثم تلف نصف المال قبل موت الموصي، فماذا يعطى الموصى المفرز له أو ثلث الباقي؟ ثلث الورثة، ثلث الورثة، لأن زمن تنفيذ الوصية هو بعد الموت. يقول 5 أوصاع، كم تكون من صاع؟ 60 صاع. الوسق الواحد 60 صاع، 60 ضرب 5 كم؟ 300 صاع. 300 صاع كم تساوي بالكيلو؟ 675. ونقول تقريبا. يقول هل زكاة الحبوب والثمار 652 أو 675؟ إذا حسبناها إذا حسبنا أن الصاع 4.25 يكون 675، وإذا حسبناها 2.17 يكون 652. هذا الاختلاف بين العلماء. يعني لو شخص قال 650 كيلو فصاعدا احتياطا نقول هذا أحسن. قل ما معنى الورق؟ الورق الفضة. يقول قد تدخر بعض الخضروات عن طريق حفظها في الثلاجات فهل تجب فيها زكاة؟ لا، الأصل في الادخار على طبيعتها، ما ينضر الثلاجات ولا غيرها. قل بمناسبة فتح معرض الكتاب، ما هو الكتب التي تنصح طالبين باقتنائها؟ كثرة الكتب قد تحير الطالب ماذا يقرأ، فيختار الشخص أصول الكتب التي ينقل منها من بعدهم في الغالب. بعد كتب الحديث وشروح كتب الحديث، الإنسان في التفسير، تفسير ابن كثير وكتب شيخ الإسلام وكتب القيم وكتب الذهبي وكتب ابن رجب، سواء في شرح الحديث صحيح البخاري أو جامع علوم الحكم، أو يشتري مجموعة ابن رجب، مجموعة حوالي 5 مجلدات، وكتب أئمة الدعوة مثل الدور السنية. هذه بإذن الله إذا قرأها الشخص وأكثر منها وفهمها تغني عن كثير من الكتب، مع وتتميز هذه الكتب باتباع الدليل والمنهج السليم، فما فيها بدع ولا فيها خرافات، وتبين المسألة في الغالب بدليلها. قال هناك ما يجيز بالسند أن الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه الصاع المد عنده شرط أن يعمل مثله تمام، ما حكم؟ لا، ما يصح هذا. تجد غالب ما في السند مجاهيل، فلان وزن فلان فلان، ما يصح.